Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات يعني أشهر معروفة معلومة. تبدأ أشهر الحج بشوال وتنتهي بذي الحجة. إذن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة. من أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر الحرم من فرض فيهن الحج أو أوجب على نفسه الحج خلاص فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني إذا نوى الحج ودخل في نية الإحرام حرم عليه كل هذه الأمور، الوطء ومقدماته والفسوق يعني كل ما يؤدي إلى الفسوق. وفي تعريف الفقهاء للفاسق بأنه من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة فهو يجتنب أسباب الفسوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهو يجتنب جميع أسباب الفسق. ولا جدال في الحج، أيضا لا يجادل في الحج، الحج ليس مجالا للجدال والمنازعات، بل هذا موسم عبادة وطاعة وانقطاع لله سبحانه وتعالى. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي في هذا الوقت ما يفعل من خير فإن الله تعالى يعلمه وبالتالي يجازي به جل في علاه. وتزودوا، يعني الله تعالى يأمر الناس أن يتزودون، قال فإن خير الزاد التقوى. وجاء في سبب نزول هذه الآية أن قوما كانوا يذهبون للحج وغيرها من الأسفار ولا يأخذون زادا، لا يأخذ معهم طعام، ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله تعالى هذه الآيات وقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني أن من يفعل ذلك ليس من السنة في شيء. وجاء في الحديث كما تعلمون أن أعرابيا أراد أن يعني يطلق ناقته أرسل حبلها وقال توكلت على الله أن يحفظها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعقلها واتكل، يعني ذو الأسباب، ثم بعد ذلك توكل الله تعالى في حفظها. ولذلك جاء الإسلام هكذا وسطا بين فريقين، الفريق الأول من يزعم التوكل ولا يبذل من الأسباب شيئا، وكأن الأسباب تناقض التوكل فلا يفعل شيء أبدا ويخاص توكلت على الله، لا شك أن هذا توكل وليس توكل. الفريق الثاني من يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، فهمه فعل السبب ويظن أن السبب بوجوده يتحقق المسبب، فهو لا يتوكل على الله ولا يعتمد على الله ولا يلتفت إلى أمر آخر غير السبب، فهذا عادة ما يخذل، بل تكون أسباب أحيانا سبب عليه وليس له. أما أهل الإسلام فإنهم يبذلون الأسباب ثم بعد ذلك يتوكلون على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، فيجمع بين الأمرين بذل السبب المعنوي والحسي. ومثل هذا الآية التي معنا هنا وتزودوا، يعني إذا سافرت ابدأ السبب في أنك تقطع هذه الأسفار وتزودوا، ثم أشارت على الزاد الأعظم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعظم الزاد الذي تزود به الإنسان إذا كان الإنسان في سفره في الدنيا يتزود بطعام، فإنه في سفره الآخرة يحتاج إلى زاد آخر من نوع آخر وهو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وبالمناسبة الشارع كثيرا ما يذكر أمرا دنيويا ثم يعطيه معنى أخر، يعني مثلا أنزلنا عليكم لباسا يواري سواكم وريشا، ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. يعني ما تكلم عن اللباس الدنيوي قال يعني إن كان الإنسان يستر عورته في لباس فستر المعصية أعظم وذلك بلباس التقوى، لباس التقوى ذلك خير. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: يا أيها الناس من هو المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من الذي نرى له ولا درهم. قال: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وآذى هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، ثم يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه ثم يطرح في النار. إذن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد آخر لمعنى المفلس، وهو ليس مفلس الدنيا بل هو المفلس من الحسنات، هذا هو الإفلاس الحقيقي. وهكذا كثير في القرآن والسنة، يعني أن يكون الشيء له معنى في الدنيا فيعطيه معنى آخر حتى ينتبه الناس يعني معنى أعظم. واتقوني يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول السليمة اتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في أيام الحج. فالإنسان إذا حج لا بأس حتى أنه يعني يتاجر برزق الحلال، وهذه كانت عادة العرب اللي يأتون من أماكن بعيدة يأتون ببعض البضاعة لتكون عونا لهم عند بيعها على شراء طعام وزاد للرجوع. فالله تعالى أخبرهم أنه لا جناح في ذلك، أن بعضهم تحرج أنه يتاجر في أثناء الحج. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلفة، الناس إذا بعرفة ثم بعد غروب الشمس تذهب إلى مزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اذكروه سبحانه وتعالى بذكرها التسبيحة وشكره على أن هدانا بعد الضلالة، وهذا ترى يا إخوان من أعظم النعم عند الله تعالى هدانا بعد الضلالة. يعني كم من إنسان لا زال إلى الآن هو في غيه وضلاله وبعده عن الله سبحانه وتعالى، لا يعرف دينا ولا يعرف، بعضهم يعرف الإسلام بس ما يعرف التوحيد واقع في الشرك، بعضهم يعرف التوحيد لكن ما يعرف السنة فتجده واقع في البدعة، بعضهم يعرف البدعة لكنها واقع في المعصية. كل هذه هدايات من الله تعالى ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن سخر لك يعني هدايات عظيمة جدا في معرفة الإسلام والتوحيد والسنة. قال: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الآية نزلت بسبب قريش. قريش كانوا يسمون أنفسهم الحمص، يعني حراس الحرم الذين يحرسون الحرم. فكانوا يقولون: نحن حراس الحرم، نحن الحمص، لا نخرج خارج الحرم، يعني نبقى في دائرة الحرم، ما نخرج إلى منطقة الحل الذي ليس فيها حرم. وآخر الحرم كما تعلمون مزدلفة، يعني بعدها عرفة، عرفة في الحل ليست في الحرم. فكان الناس أيام الحج كلهم يوم عرفة يذهبون إلى عرفة إلا قريش تبقى في مزدلفة. فالناس تبقى في عرفة إلى غروب الشمس ثم تفيض إلى مزدلفة، فتجد قريش ينتظرونه. فقال الله تعالى لهم قريش: أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني يذهبوا إلى عرفة وأفيضوا منها مثل الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه دائما الله تعالى ينبه عليها في نهاية وختام كل عبادة، كما قال الله تعالى مثلا في الصيام: ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ونحن في الصلاة: الإنسان تام صلاة واستغفر الله واستغفر الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فمن السنة أن الإنسان انتهى من الصلاة من عبادة من طاعة من حج من صيام أنه يكثر من الذكر والاستغفار. هنا يقول الله تعالى في الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يعني بعض الناس إذا دعا يا إخواني لا يدعو له في الدنيا،